تطورات. تطورات شو فعلا تطورات؟ تمظهرات الأولى تمظهرات وإكراهات شوف ما يشتغل واقع واقع تنمية الاجتماعية كما كان يقول السيد الفاضل، وهي المؤسسة الاجتماعية الوحيدة التي ترتبط بالفرد والأمة والمجتمع. ولذلك خص الله عز وجل بذكر سنة من القرآن وسماها الميثاق الطريق. وعندما أرجع إلى القرآن الكريم ستجد أن الصفات أو القابلة الزوجية حينما تكلم عنها القرآن الكريم أصدق عليها جملة من القداسة. ولذلك أعتبر أن الأسرة هي الخط الأمامي للدفاع أمام المخططات وأمام التحديات. لذلك جاء الحديث عن الأسرة في الخطاب الحديث. ما هي الإشكالية التي تنطلق منها؟ وشكل لكل بحث إشكالية تنطلق إشكالية بحثنا هذه من مركزية الأسرة. فالخوف على هذه المؤسسة من التضييق والذوبان في ظل التحولات والتحديات أمام أهداف الحداثة. لذلك أحضرنا وجعلنا مركز هذه الدراسة هو الأسرة. إن النظام الأسري الذي شرعه الإسلام يتلائم مع الفطرة الإنسانية لا شك ومع تكوينه وفهمه. فالأسرة في القرآن الكريم هي النواة والجماعة التي تنشأ من الرابطة الزوجية بين رجل وامرأة وامرأة. هذا مدخل مهم جدا يتفرع عنها مجموعة من الصلات كالأعمال والأحداث والأصوات والأخوال وغيرها. فالأسرة هي الصفعة الشرعية بين الزوجين والقداسة التي أسبق عليها قصدها في الميثاق القديم. عندما نرجع إلى الخطاب الحداثي سوف نتحدث عن مفهوم الأسرة. وخامس إذا بتغسر قام بالصوم فقط العلاقة بالدم فقط. عندما نتحدث عن الخطاب الحداثي يسمونه الكود. العلاقة خارج الإطار الشرعي وهذه الأفكار التي يبدونها بمعنى يخرجونها من الإطار الشرعي الذي رسمه القرآن الكريم هو مجرد رابطة. لذلك في الخطاب الحداثي اليوم عندما يتحدثون عن الزوج لا يسمونه زوجا إن يسمونه شريك. يسمونه شريك أي قد تكون الشراكة خارج الإطار الشرعي في علاقة غير شرعية تكون له أخ وفام. فاحنا الأسرة تتكون من رجل وامرأة. الآن يروجون للخطاب قد تكون الأسرة بين رجل ورجل. الأسرة تكون بين امرأة وامرأة وهذا خلق من الفطرة التي فطر الله عز وجل الإنسان عليها. وهذا هو الخطاب الحداثي حينما يتحدث عن الأسرة ويترتب عليه مجموعة من القضايا يصبح الارتباط الحر دون قوانين ودون رابط شرعي ولو كان من جنس واحد. يتحدثون عن المثلية يتحدثون عن مثلا كثيرة. فالمفهوم الحداثي في دلالته يوحي إلى الشباب بكل ما تحدث هذه الكلمة في معنى فلا بقاء للأمومة ولا للأبوة. فيصبح الضوء نمطي أي محرر من القيود. لذلك هذا مفهوم خطير جدا وحتى يسوق هذا الخطاب وفرت له كمالة مشروعية بمؤتمر في القاهرة ومكسيكو ونيوديلي وبيروتي مجموعة من المؤتمرات تصب في مصب واحد وبحماية الشروط. والخوف كل الخوف أنه سوف يصبح مقننا بقرار من الأمم المتحدة يصبح حبيا قانونيا. وهذا هو الإشكال في خطر الأسرة في الخطاب الحداثي. أيضا الخطاب الحداثي ينقل مفهوم الأسرة من ثقافة مغايرة بكل حمولاتها البدنية والسياقات الاجتماعية ويريد فرضه على المجتمعات العربية والإسلامية بالقوة مع أنه يتعارض مع النسب والتداول وعن الثقافة الإسلامية والتصور المجتمعي والعادات والتقاليد والأعراف. فالأسرة يحمل من العقيدة ويحمل التشريع ويحمل القيم والأخلاق ويحمل مصدر القرآن والسنة. فأما الأسرة في المجتمعات الحداثية والغربية لا عقيدة لا تشريع لا مصدر وليس القرآن وإنما مصدر المجتمع. مصدرها المجتمع. فشتان بين المفهومين الورقه البحثيه في مدى الحملات المصوره في عدد الاسره من الخطاب الحداثي. هناك خطابات مصوره وعندما رجع الى بعض الكتابات في الخطاب الحداثي يجعلون كل المشاكل وكل او العقبه الكبود التي تقف حجر بعثره امام الخطاب الحداثي يجعلونه التدين. التدين بكل ما تحمله هذه الكلمه من معنى، فلذلك يعتبرون ان الدين هو الذي يعيد انتشار الحداثه، لذلك نجد مثلا كولونيس يصرح في كتابه الثالث والمتحول، هذه الثنائيه صار في كتاب سماه الثالث والمتحول ان السبب في عداء العرب للابداع لانها لا تبنى الدين. فلذلك يتهجمون على الوحي وسواء كان قرانا او سنه، ويتهجمون على التراث ويتهجمون على اللغه العربيه الفصحى لان هذه من التراث وتعيق بالنسبه للتطور في الحياه. بالنسبه لي ايضا الخطاب الحداثي في كتاباته المتنوعه سواء كانت مسلسلات اعلام روايات كلها تعود لمرتدها عابر سليم على وزن عابر سليم. قد يكون هناك مشكله في الكتابه وهذا مشكله جدا عندما اتحدث عن هذه الزاويه في كتابته كانت كبيره جدا. كل ذلك يدعونا الى الى الى تقويض المصرف والعلومه البديله في كل ما تملك هذه الكلمه من معنى. ايضا من الخطاب الذي ترويجه الخطاب الحداثي تحت حمل المراه والنسويه والادب النسوي والانثى وغيرها هو التخلص من الذكوريه. الله عز وجل اعطى الخطاب لكن من غير شرف ومن غير ظلم، ولكن الخطاب الحداثي يريد استبدال الادوار. يريد استبدال الادوار ولذلك قرر كتابه اليوم بالنسبه للخطاب الحداثي عبد الله الخدامي او مثلا الزاويه او السقامي حسن حنفي الجابري كان يكون مجموعه كبيره جدا من الباحثين الذين يشتغلون الخطاب الحداثي همهم هو ان يكون هناك ادب نسبي والعدد الكبير لمفهوم الذكوريه بكل ما تحمله من كلمه. وايضا التي تتحدث الخطاب الحداثي ايضا يسعون الى تقويم الخطاب الحداثي في مفهومه الغربي يسوق الى مفهوم الانجيل يسوق مفهوم الجنائز او الجنائز المتتاليه. وانا اتساءل كما يتساءل غير من الباحثين لماذا هذه سلسله الجنائز ولماذا هذا الموت بدأه نيتشي الى واستكمل المسيره والرقعات في موت المؤلف وبشرفه هذه السلسله من الجنائز وسلسله بناء النهايات. يتحدثون عن موت الايديولوجي، يتحدثون عن موت المعلم، يتحدثون عن موت القيم، يتحدثون عن موت الدين، يتحدثون ومن بين التي يتحدثون عنها موت الاسره. موت الاسره لا توجد اسره في هذه الاسره، لا توجد هناك اسره. وجد في سياق ثقافي وسياق اجتماعي معين وكل خلفيه معينه، فالخطاب الحداثي امامك ياخذ هذا السياق ويبصره ويريد ان يكون في المجتمع العربي، ولذلك اصبحنا نسمع قوت الاسره لا يوجد هذا الاسره. حتى الاسره النوويه التي تحدث عنها الاستاذ الفاضل غير موجوده. حتى الاسره النوويه يريدون الا تكون هناك اشكاليه كبيره جدا، انها من الاسره والاختيار الحسن الاخير الذي لا يزال صامدا امام التحديات وامواج التغيير واعاصير الفتن. لابد ان نكون يدا واحده وان نسمح للاسره اعلاميا وثقافيا واجتماعيا. فكل بحسب موقعه وكل بحسب قدرته، لان الاسره روابط مقدسه لا تترك مجالا للعبث، لا تترك مجالا للعبث في ضمن التحديات التي تواجهنا تدعو دائما الى ان تكون هذه الاسره وفق الرواة وان تكون على درايه بالقوه التي تحاكم. في الاخير لا يسعني الا ان اتوجه بشكر جزيل الى هذه القوه المباركه، وان كنت مقصرا يعني نوعا ما لكن Thank you.